بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا حديث آخر من أحاديث باب كتابة العلم في كتاب العلم في صحيح البخاري. وفيه يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب ابن منبه عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا علي ابن عبد الله. وعلي ابن عبد الله هو علي ابن المديني المشهور الإمام النبيل. وعلي بن المديني كان من أئمة البصرة، ولما كان في زمن العباسيين ابتلي بمسألة خلق القرآن فأجاب، ثم رجع عنها وتاب. وكان شيخه سفيان، وهو سفيان ابن عيينة، يقول: يلومونني على حبي لابن المديني، يلومونني على حبي لابن المديني، والله لقد تعلمت منه أكثر مما تعلم مني. هذه شهادة عظيمة يشهد بها الشيخ لتلميذه. فإذا كان سفيان شيخا لعلي ابن المديني، فإن الشيخ تعلم كثيرا من تلميذه. وكان أحد الثقات الكبار، توفي عليه رحمة الله سنة 234 هجرية. قال حدثنا سفيان، وهو سفيان ابن عيينة. سفيان ابن عيينة الكوفي روى عن الكبار من التابعين كعمر ابن دينار وغيره، وروى عنه علي ابن المديني ومن كان في طبقته، وهو ثقة إمام توفي سنة 198. قال حدثنا عمرو، قال حدثنا عمرو، وعمرو هو عمرو ابن دينار أحد الأئمة الأعلام، تابعي مكي، سمع من العبادلة، من عبد الله بن عباس، من عبد الله بن عمر، من عبد الله بن عمرو، من عبد الله بن الزبير، وسمع من غير واحد من الصحابة، كما سمع عن بعض التابعين الكبار في مكة، لا سيما سعيد ابن جبير رضي الله تعالى عنهم جميعا، توفي سنة 125 أو 126. قال أخبرني وهب ابن منبه، وهو الإمام الصنعاني اليماني صاحب السيري، وكان من الثقات الكبار وهب ابن منبه، كما كان عابدا مكث أكثر من 20 سنة لم يتوضأ ما بين العشاء والفجر، كان يصلي الفجر بوضوء العشاء وما كان يتوضأ بينهما، إما أنه كان في صلاة أو في ذكر أو في طلب علم. وهو أيضا من التابعين روى عن العبادلة كما روى عن أخيه همام، روى عن أخيه همام وروى عن العبادلة، وتوفي سنة 110 هجرية. إلا أن وهب مع جلالته وإمامته إلا أنه خاض في القدر، خاض في القدر، وقال: ما تركت القول به إلا بعد أن قرأت نيفا 60 كتابا عن الأنبياء في القدر، يقولون جميعا: من جعل شيئا من المشيئة لنفسه فقد كفر، من جعل شيئا من المشيئة لنفسه فقد كفر. والمقصود من جعل شيئا من المشيئة لنفسه، أي جعل مشيئة له ليست لله عز وجل، ليست لله عز وجل، لأن بعض القدرية أرادوا أن ينزهوا الله فقالوا: إذا كان كل شيء بمشيئة الله فلما يعذب الله الناس بشيء شاءه لهم؟ فقال بعض القدرية: إن العبد له مشيئة، ومشيئته هي النافذة، والله تعالى عندما يحاسبه عذابا أو يعامله توفيقا وعدلا فإن ذلك بمشيئة العبد لا بمشيئة الرب. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، فكان يقول بمثل هذا الكلام، ولكنه تاب عن هذا الكلام ورجع إلى كلام أهل السنة أن الله تعالى يشاء، ومشيئته سبحانه وتعالى هي النافذة، ومشيئة الله تعالى متعلقة بعلمه، متعلقة بعلمه، فالله تبارك وتعالى بعلمه الأول علم أن ذلك العبد سيكون كذا أو كذا أو كذا فأراد له ذلك وشاءه، والعبد لا يخرج أبدا عن مشيئة الله، لأن هذا الكون هو كون الله ونحن خلق الله، فكيف يكون للعبد مشيئة تعاكس أو تخالف مشيئة سيده في ملك سيده؟ هذا لا يصح. ولذلك من مقتضيات الربوبية والملك المشيئة، من مقتضيات الربوبية والملك المشيئة، فالملك الذي يفعل في ملكه ما لا يشاء ليس بملك، فكيف ذلك بالله عز وجل؟ وبالتالي كلام القدرية أن شيئا في ملك الله يكون بغير مشيئة الله، هذا كلام فيه طعن في الله سبحانه، ولهذا قال أنه قرأ أكثر من 60 كتابا من كتب الأنبياء، أنه من جعل شيئا من المشيئة لنفسه فقد كفر بالله. ولعل كلام وهب بن نبه في مسألة القدر مع توبته منه جعل الإمام البخاري يجعل متابعا له في هذه الرواية كما سيأتي الآن، وهذا من دقيق علم الإمام البخاري وعظم فهمه، أن الراوي الذي تكلم بشيء من البدع مع توبه منها إلا أنه جعل له متابعا يقوي هذه الرواية، وهذا المتابع سنعلمه قريبا. وهب بن منبه يروي هذا الحديث عن أخيه، وأخيه والإمام الكبير والتابعي الكبير همام ابن منبه الصنعاني، روى عن العبادلة أيضا، وروى عن أبي هريرة، وروى عن كثير من الصحابة، وكان من أخص تلامذة أبي هريرة، بل إنه هو الذي روى صحيفة بتمامها عن أبي هريرة، عرفت في كتب الحديث بصحيفة همام، ولعل هذه الصحيفة هي أول ما كتب مجموعا ووردنا مجموعا، نعم، هناك من حاول أن يجمع أحاديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده وسماها الصحيفة الصادقة، ولكن ليس حالها كحال صحيفة همام، لأن الإمام أحمد عليه رحمة الله رواها جميعا في نسق في كتابه الكبير المسند. فمسند الإمام أحمد فيها أو فيه صحيفة همام، أي الأحاديث التي رواها همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهمام تابعي يمني ثقة، توفي سنة 122 هجرية. هذا الحديث فيه عدة، في إسناده عدة طرائف، من هذه الطرائف أن هناك ثلاثة من الرواه كلهم تابعيون يروي بعضهم عن بعض. فهذا عمرو ابن دينار تابعي مكي يروي عن وهب بن منبه وهو تابعي مدني، ووهب ابن منبه يروي عن أخيه همام وهو تابعي يمني. لما كان وهب ابن منبه على الحال التي ذكرتها آنفة، أراد البخاري عليه رحمة الله أن يتابع حديثه، فقال عليه رحمة الله في ذيل الحديث: تابعه معمر عن أبي هريرة، تابعه معمر عن أبي هريرة. يعني معمر تابعه أي رواه عن همام، مش معمر عن أبي هريرة، ولكن تابعه معمر عن أبي هريرة، أي معمر رواه عن أبي هريرة من طريق همام، لأن معمر أحيانا يروي عن طريق همام وأحيانا يروي عن غيره، يعني من طريق غيره كثابت البناني. فهنا قال: تابعه معمر عن أبي هريرة. ومعمر هذا معمر ابن راشد البصري، سكن بعد ذلك اليمن أو رحل اليمن، وكان إماما كبيرا صالحا. فلما دخل اليمن قالوا قيدوه، خافوا ان الرجل الصالح ده يسيب البلد ويمشي، قالوا قيدوه. يا ترى كيف قيدوه؟ احسنت، مين اللي قال الكلام ده؟ الله اكبر. طب شوفوا، جيب حاجة حلوة كده، بسم الله يا رب رزقنا حاجة حلوة يا رب يا رب رب. أي ما شاء الله وتعالى بالله، هات برضك هذا، مش هقول لك لا، خد يا أبا قسورة، ربنا يبارك فيك يا أبا قسورة، بسم الله. لا لا خلاص بقى، هياخد اثنين، يلا هذا رزقك يا أبا قسورة، ما شاء الله. بالفعل هذا الرجل الصالح الذي كان من أثبت الناس وأتقنهم وأصدقهم مع صلاحه وعبادته، لما دخل اليمن وسمع من علمائها أراد أن يخرج، قالوا: لا تنتقيم، قيدوه. كيف قيدوه؟ فزوجوه في اليمن، وبها مات عليه رحمة الله سنة 150 و100. هذا الحديث أيضا فيه طرفة ثالثة في الإسناد، وأنه هذا هو الحديث الوحيد في صحيح البخاري الذي رواه وهب ابن منبه عن أخيه عن أبي هريرة. ده الحديث الوحيد في البخاري، الحديث الوحيد الذي رواه البخاري من طريق وهب عن أخيه همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أي همام بن منبه: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. إلا يمكن أن تحمل على معنى القطع، ويكون المعنى ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني، لكن ما كان أي الذي كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. إذن ليس فيه إثبات أن عبد الله بن عمرو كان كثير الحديث، يعني لو قلنا بمعنى القطع يبقى قطعنا المعنى الثاني عن المعنى الأولاني. هو بيقول إنني كنت أكثر واحد أكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قلنا قطعنا المعنى ده عن المعنى اللي بعد منه تحمل إلا بمعنى لكن، يعني لكن عبد الله بن عمرو كان بيكتب ولا أكتب. إذا ليس فيه ما يدل على أنه كان مكثر أو مقل، ليس فيه ما يدل على أنه كان مكثرا أو مقلا، وبالتالي لا إشكال في قلة رواية عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو شفنا كده أحاديث عبد الله بن عمرو والذين رووا عن عبد الله بن عمرو، وننظر إلى أحاديث أبي هريرة والذين رووا من التابعين عن أبي هريرة، نجد أن هناك أكثر من 800 تابعي رووا عن أبي هريرة. تصور لما كنت 800 تابعي كلهم رووا الحديث عن أبي هريرة، وكل واحد روى عن كم، روى عنه كم واحد؟ لا، حديث أبو هريرة كان دوارا، كان كثيرا، وكان أضعاف أضعاف حديث عبد الله بن عمرو. ما فيش مشكلة، لأن إلا هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا؟ لكن. طيب لو قلنا إلا بمعنى الاستثناء، ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر مني عنه حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. لو قلنا إلا تحمل على معنى الاستثناء، هنا يكون الإشكال. فهذا دليل على أن حديث عبد الله بن عمرو كان حديثا كثيرا كحديث أبي هريرة. يبقى أبو هريرة سمع كثيرا، وأيضا عبد الله سمع كثيرا. فيبقى السؤال: لماذا قلت الرواية عن عبد الله بن عمرو وكثرت الرواية عن أبي هريرة؟ للعلماء في ذلك عدة إجابات. من هذه الأجوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه بالحفظ، فكان حديثه أحفظ من حديث غيره، وبالتالي كان حديثه أكثر من حديث غيره. لما الناس تعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للصحابي الفلاني بالحفظ، فالناس كلها تقبل عليه لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الوجه الثاني، أن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه سكن ما بين مصر والطائف، بينما سكن أبو هريرة المدينة، والناس إذا أرادوا أن يرحلوا لطلب العلم في هذه الأعصار كانوا يرحلون إلى موطن الوحي. موطن الوحي فين؟ في المدينة. مين اللي قاعد في المدينة؟ أبو هريرة. بينما كان عبد الله ما بين مصر والطائف، ولذلك اختلف أهل العلم هل مات في مصر أم مات في الطائف، ولعل الراجح أنه مات بمصر رضي الله تعالى عنه. فلما كثر الذين يروون عن أبي هريرة لأنه في المدينة، كثر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الأمر الذي بعد ذلك، وجه الثالث، قالوا كان عبد الله ابن عمرو منشغلا بالعبادة فصرفته العبادة عن تسميع العلم. يعني رجل كان منشغل بالصلاة والصيام وما إلى ذلك، فشغلته العبادة عن ماذا؟ عن رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القلب من ذلك شيء، وفي القلب من ذلك شيء، إذ ما الضير أن يجمع الفاضل بين العبادة وبين رواية العلم؟ فإن رواية العلم لن تضره، بل ستثقل ميزانه، لأنها من باب النفع المتعدي. فلا ضير أن يجمع بين النفع اللازم وهي العبادة والنفع المتعدي وهي الرواية. وهناك وجوه غير هذه الأوجه، ولكن لعل هذه الأوجه هي الأوجه المشهورة في هذه المسألة. أيضا، هل معنى ذلك أن عبد الله ابن عمرو كان لا يكتب، أي كان يعتمد على حفظه فقط، كان يعتمد على كتابته فقط؟ هناك رواية في غير الصحيح أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: فإنه كان يكتب ويعي ما يكتب، يعي، وكنت أعي ما أسمع. يبقى هو كان بيعي، الوعي معناه الفهم والحفظ، ولذلك سمي الشيء الذي يحوي غيره سمي ماذا؟ وعاء. إذن الوعي فيه معنى الفهم، فيه معنى الحفظ، فيه معنى الضبط، ده معنى الوعي. يبقى كان عبد الله ابن عمرو مع أنه كان يكتب كان يعي ما يكتب، يعي ما يسمع ويعي ما يكتب. طيب، ما فائدة هذا الحديث من أبي هريرة؟ فائدته أن بعض الذين شهر عنهم ضبط الكتاب، إذا فلت منهم الكتاب فسمعوا الحديث من صدورهم أصابهم الوهم والاختلاط، أصابهم الوهم والاختلاط. ليه؟ لأنه عندما كتب الحديث جعل قوة ملكته في ماذا؟ في الكتابة، فضافت ملكة الحفظ. والمثال المشهور مثال عبد الله بن لهيعة المصري، وهو أحد مفاخر مصر. عبد الله بن لهيعة كان يضبط العلم ضبط كتاب، كل حاجة بيكتبها وبيقيدها، وكان إذا روى من الكتاب. اللي حصل إن المكتبة بتاعته احترقت، كتبه احترقت، ده مصيبة لأي طالب علم أن يبتلى في كتبه. لو رزئ في زوجه وولده أهون عليه من أن يرزق في كتبه وصحائفه. طيب، إيه اللي عمله عبد الله بن لهيعة؟ بدأ إن هو يروي من حفظه. المسألة دي مش على النسق، مش على الطبيعة اللي تعود عليها، فأصاب الحديث الاختلاط والوهم. ولذلك أهل العلم يقولون الذين رووا عنه قبل الاختلاط حديثه يكون صحيحا، والذين رووا عنه بعد الاختلاط يكون حديثه ماذا؟ ضعيفا. ولذلك العبادلة إذا رووا عنه يصح حديثه، والعبادلة هؤلاء ليسوا من الصحابة، لأن بعض الناس يقول العبادلة يقوم جايب عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس، يمشي الورا، ولا تتعجبوا من ذلك. فإن أحد المحققين الكبار لبعض كتب أحد أهل العلم أراد أن يترجم للحميدي، والحميدي هذا تلميذ ابن حزم، فترجم للحميدي شيخ البخاري، ده حميدي ده حميدي راح جاب دي في دي، ودي خطأ كبار، خطأ كيف يقع في هذا الخطأ؟ ده 200 وكسر، والحميدي هذا 400 وكسر، يعني بينهم كم سنة؟ 200 سنة أو يزيد. لكن ده حميدي وده إيه حميدي، فجاب ترجمة ده في ده، ده خطأ. لكن العبادلة من الصحابة من ذكرت لكم: عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن الزبير. طيب العبادلة من الرواة الذين رووا عن ابن لهيعة منهم عبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب، دول ثلاثة ودول أربعة. عبد الله بن الصف الأول طبعا. قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله ابن عمرو. ذكرت لكم هذه القصة والكلام في هذه المسألة وحمل الأداة إلا على معنى ييها. ثم قال: فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذه جملة في معنى التعليل، جملة في معنى التعليل. ومسألة كتابة الحديث تستفاد من هذا النص، لأن هذا الباب هو باب كتابة العلم، فهذا الحديث فيه دليل على أن العلم كان يكتب زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة أشرت لها من قبل، فيها نزاع، فيها نزاع، إذ إن بعض السلف نهى عن كتابة الحديث، نهى عن كتابة الحديث، وسدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. واللام هنا هي لام الأمر، ويمحو فعل مضارع صدر بلام الأمر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمحو ما كتب عنه غير القرآن. لهم في ذلك عدة تأويلات. التأويل الأول أنهم طعنوا في حديث أبي سعيد وقالوا بأنه موقوف، بينما حديث أبي هريرة أقوى منه وأصح، وقالوا بأن حديث أبي سعيد منسوخ، والأحاديث التي فيها الإذن بالكتابة متأخرة ناسخة، وقالوا كان ذلك في الزمن الأول حتى لا ينشغل الناس عن كتابة القرآن، وقالوا إن النهي متوجه إلى الجمع بين القرآن وغيره في صحيفة واحدة حتى لا يلتبس القرآن بغيره. ذلك أن السلف كانوا في البداية يحبون الناس أن يحفظوا العلم ولا يكتبوه، لأن الكتابة كانت توهن قوتهم في الحفظ، الكتابة كانت توهن قوتهم في الحفظ، بالضبط زي دلوقتي الطالبة بتوع خمسة ابتدائي وستة ابتدائي، تقول له خمسة في ستة بكام؟ ما يعرفش. الطالبة دلوقتي في إعداد وثانوي تقول له ستة في سبعة بكام؟ يقول لك بثلاثة وعشرين. ليه؟ لأن هو معتمد على الآلة الحاسبة، فالآلة الحاسبة أوقفت ملكاته الذهنية والعقلية، وبالتالي ليس من الصحيح ولا من الصواب أن يتعود الأولاد على الأدوات التي توقف الملكات العقلية والذهنية، زي مثلا الفرجة الزائدة على أفلام الكرتون والكمبيوتر وما إلى ذلك. الفرجة الزائدة أكثر من ساعة في اليوم تؤدي إلى تشتيت ذهن الأطفال وعدم قدرتهم على الاستيعاب بطريقة علمية صحيحة، بل ممكن أن تصيب الأطفال بنوع من العته العقلي، اللي هات العته العقلي، انه موجود ومش موجود، ومتكلم ومنفصل في العالم الاخر، وهذه الأشياء ابتلي بها الناس في هذه الأزمان. حدثني أحد الأصدقاء من باب الطرفة أن أسرة خرجت في نزهة أرفنين بقى فنطلع نفسح، الراجل وزوجته وعندهم 4 أولاد، 3 صبيان وبنت. اللي حصل هم في النزهة كل واحد مطلع التليفون ومنشغل بالتليفون. إذن أين هذه النزهة؟ هم طالعين عشان يتنزهوا، كل واحد ماسك التليفون وعينه في التليفون وصبعه قاعد يشتغل، وكل إنسان منشغل عن الآخر. هم أرادوا أن يخرجوا، يبقى وسيلة من وسائل التواصل. هذه الأزمان قلت فيها القدرات الذهنية بصورة كبيرة جدا مع اتساع المعارف، لأنه مما لا شك أن هذا الجهاز ربما يعطيك معارف زائدة، معلومات زائدة، ييسر لك الحصول على المعلومة، ولكن هذا كله له من الأخطار وفيه من الأضرار ما فيه. فما بالكم بالزمن الأول حيث كان الناس يعتمدون على الحفظ، يعتمدون على الحفظ. ولو قرأنا أخبار الحفاظ في زمن السلف وأخبار الحفاظ في قبل الإسلام سنجد العجب العجاب، العجب العجاب. القصائد التي تصل إلى المئين والآلاف من الأبيات تقال مرة واحدة فيحفظها الصبيان، يعني قصائد عدة مئات من الأبيات أو عدة آلاف من الأبيات تقال مرة واحدة، الأطفال الصغيرين يحفظونها لأول مرة، لأول مرة. إيه المسألة ديت؟ مسألة دي قدرة عقلية عالية على التركيز، ليس هناك ما يشغل. أيام زمان، أيام ما كان الناس بيذكروا في اللمضة الجاز نمر 10، كان إيه اللي بيحصل؟ بيركز على مكان الإضاءة فقط، وبالتالي ما وراء هذه الإضاءة هو غير منشغل عنها. دلوقتي بيبص الدنيا كلها حول منورة، فمنشغل باللمضة دي واللمضة دي واللوحة دي وذي وذي وذي إلى غير ذلك. كان الناس في الزمن الأول زمن السلف يعتمدون على السماع، ولذلك سمي العلم بالسماع، سمي العلم بالسماع لأنهم يعتمدون على السمع. فأيما شيء سمعوه حصل له ما يأتي، حصل له الضبط، وحصل له ماذا؟ وحصل له ماذا؟ الفهم. لأن الفهم درجة تالية من الضبط، سواء كان ذلك الضبط ضبط صدر أو ضبط حوم. الذي يريد أن يعني يطلع على شيء من حفظ المتقدمين ينظر إلى حفظ الإمام أحمد عليه رحمة الله. قيل كان يحفظ 1000 حديث، 1000 حديث يحفظهم بالأسانيد. وعندما سئل عن ذلك القائل قال ذاكرت عليه الأبواب، يقول له قل لي كده أحاديث الغسل يكرها له كلها، أحاديث الطهارة يكرها له كلها، أحاديث كذا يكر عليه أحاديث الأبواب، سواء كان صحيحة ضعيفة حسان جياد ما شاء الله قتيل بالله. لا يشتبع عليه اسم باسم ولا يختلط عليه لفظ بلفظ، وهذا دليل على قوة الضبط. الإمام البخاري عليه رحمة الله له في ذلك وروي عنه في ذلك قصص عجيبة. والشاهد أن هذا الحديث وحديث اليوم هو من جملة الأحاديث التي ذكرها البخاري كي يستدل بها على أن كتابة الحديث كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عبد الله بن عمرو وكان يكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهتني قريش عن ذلك، فقلت يا رسول الله هل أكتب كل ما تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أكتب، فإني لا أقول إلا حقا، أو فإني لا أقول إلا صدقا. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم. وبإذن الله تعالى المجلس القادم إن يسر الله تعالى لنا اللقاء سيكون هو المجلس الأخير في هذا الباب المبارك. نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلت ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يجعل ذلك العلم حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.